السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منهجه وهداه. حديث صوت الإسلام، رمي الجمرات. أخرج الإمام ابن مردويا رحمه الله تعالى وغيره من أصحاب السنن في قصة رمي الجمرات الحديث الذي قد سنذكره الآن، ورواه الإمام أحمد والطبراني بلفظ أوضح، والحاكم والبيهقي وأبو حاتم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما أتى خليل الله صلى الله عليه وسلم المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له الشيطان أيضا عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساغ في الأرض، ثم ذكر الجمرة الثالثة كذلك، أي رماه بسبع حصيات حتى ساغ في الأرض. هذا حديث أقل مراتبه أنه حديث حسن، وهو أعظم جواب في بيان حكمة رمي الجمرات، وهي الاقتداء بالنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم اتباعا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباع أبيه إبراهيم عليهم أفضل الصلاة والتسليم. واعلموا رحمكم الله تعالى أن من العبادات ما هي عبادة روحية، وأهمها العقيدة والإيمان، وذلك ما تضمنته الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن العبادات ما هي بدنية، وهي ما شرعه الدين من الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام. ومن العبادات ما يكون ماليا محضا، وذلك كالزكاة والصدقات. أما النسك وهو الحج والعمرة فذلك متضمن لجميع العبادات روحية وبدنية ومالية. تلك فريضة الحج العبادة العظيمة الجامعة للمنافع والفوائد الدينية والدنيوية، لأن الله تبارك وتعالى دعا أولياءه وأتقياءه من عباده على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والتسليم، فقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلبى هذه الدعوة الجليلة من لبى من كل حدب وصوب ليشهدوا هذه المنافع العظيمة والفوائد الجليلة، وليذكروا اسم الله وليشكروه على ما رزقهم من العافية ومن الصحة والسعة، وما يسر لهم من نعمة الوصول إلى هذه البقاع المقدسة مع نعمة الأمان الذي لا يوجد الآن في مكان، فضلا من الله وإحسانه على سكان هذه البلاد وعلى القادمين إليها، فيأتون إلى هذه البلاد شعثا غبرا وقد نزعوا عن أنفسهم دواعي الترف والزينة، مقبلين على الله، خاشعين متذللين، ملبين، مرتدين ثياب الإحرام التي تشبه أكفان الموتى. وهذا لا شك نهاية في الخضوع والتذلل للرب عز وجل، للواحد الأحد في ذلك الموقف العظيم الذي هو موقف عرفات، صحراء لا نبات فيها ولا ماء، وليس فيها مناظر للزينة والترف حتى تغري المناظر وتورث الإنسان رغبة في النظر إلى تلك المباهج، وإنما ذلك أمر تعبدي. فيقف الناس في ذلك الموقف وقد نظروا إلى ذلك الموقف العظيم، وأقبلوا بوجوههم إلى الله تعالى وأفئدتهم، ثم يفيضون إلى مزدلفة امتثالا لأمر الله، وكلهم طاعة وخضوع لله عز وجل. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، متقربين إلى الله تعالى بقضاء ليلتهم المباركة في طاعة وعبادة وتلبية وتكبير، ملحين في الدعاء، متضرعين في الابتهال، معترفين بالذنب. وقد نزعوا كل أسباب الترف والزينة، ثم يأتون إلى منى لأجل أن ينحروا هداياهم، وقد استعملوا قلوبهم وألسنتهم وأبدانهم وبعض جوارحهم في طاعة مولاهم. فما الحج يا عباد الله إلا مشهد من مشاهد يوم القيامة يقرب لنا ذلك اليوم العظيم، فالإنسان يتذكر به وقوفه بين يدي الله. هذا هو الحج العظيم، فينال فيه الحاج الفوز في الدنيا والآخرة، ويتذوق حلاوة أسرار التشريع. وأما الجمرات فيرميها ممتثلا، ويكون ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل واتباعا لأبيه إبراهيم، وله بكل حصاة تكفير كبيرة من الذنوب الكبائر المهلكات، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فكأنه رمى الشر في موضع من عصى وابتدره بالحصى، وكان ممتثلا لأمر الله عز وجل. هذا كله تعبد وامتثال وخضوع لأمر الله ذي الجلال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا سائر معاصيه بمنه وكرمه، وأن يرزقنا الفهم عنه في تذوق أسرار التشريع، لنعبده على ضوء اليقين، متبعين هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لننال السعادة في الدين والدنيا والآخرة. فما أحلى عبادة الحج، وما أعظم تذوق أسرارها لمن أكرمه الله بذلك وسلك به أحسن المسالك. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بمنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين.